من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة من هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله يقوي إيمانك يا مولانا. الله يفتح حالك. الله يعطيك قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل ما سألتكم من أجر ولكم إن أجري إلا على الله. وهو على كل شيء شديد. أنا وتعالى لك يا رب. الله لك يا الله. سبحانك يا من أنت لكل شيء شديد. نور الله عليك عن الحمد. بارك الله فيك وعليك. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله عليه وسلم. الله يبارك عليك. الله يا عم الشيخ. الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير وروحا ونورا على كل عبد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أدري إلا على الله. الله عليه وسلم. الله وسلم وبارك عليه. من يقدر أن كان أجره على الله. نعم الذي كان أجره على الله. وهو على كل شيء شهيد. كل شيء شهيد يا رب. عنك يا الله. لا والله عليك عبد السلام. رحم الله بالقرآن صدر. قل إن ربي يقذف بالحق. يا الله. علام الغيوب. عنك يا علام الغيوب يا الله. علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يا مبدئ يا معيد يا رب. سبحانك يا مبدئ يا معيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وبارك على المرسلين بهذا الخطاب. ويفتح عليك الذي رب الارباب. وان اهتديت فبما يوحي الي يا ربي. الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا من اوحى اليك رب. الله وسلم وبارك عليك يا من اوحى اليك رب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضلل فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يا رب يا الله. اذكر الله يا رب. اللهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام الغيوب. سبحانك يا علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي يا رب صلى الله وسلم وبارك على من أوحى إليه رب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز. يا سلام على هم القادر، سبحانه من قادر عظيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز. يا سيدنا يا سيدنا واعظ. وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا قادر يا قادر يا الله يا صاحب القدرة والعظمة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا سيدنا كما فعل بأشيائهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب. لا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم. عز الله من شر الشركين من شركين. اللهم أعذنا من شر الشرك والشرك. اللهم إنا أعذنا بك من شر الشرك والشرك والشرك يا رب العالمين. اللهم إنا أعذنا بك من شر الشرك. إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. ده ستنا الله يعمل البعض الله عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والشكر لله الهدى هدى الله النور من الله والفيضر من الله والكرم من الله والفتح من الله سبحانه والفتاح العليم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها اللهم اجعل لنا واياكم من فتح لهم ابواب رحمتك لهم باب رضاك اللهم اجعلنا برحمتك اللهم يا مولانا ترزقنا برحمتك على رحمتك من سواك اللهم ارزقنا يا رحمن رحمه ترزقنا بها في رمضان برحمتك على رحمتك من سواك اللهم ارحمنا واياك ابواب رحمتك ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها حقا يسير عم يفتح الله الناس من رحمتك من اللي يمسكها بقى من حد يقدر يمسكها اللي فتح ربنا بقى وما يمسك فلا مرسل له من بعده انا هو القادر العظيم هو الله ايوه ايوه عم جرب ايوه هو الله ايوه بالشلال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله وهو العزيز الحكيم يا ما العزيز الحكيم ايوه عزيز بعدك يا ايوه حكيم غيرك يا رب ايوه عزيز ايوه حكيم غيرك يا رب نعم العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم لك لا يذكر بالنعمة الله سبحان من أعطاك الله لك هذه النعمة الله صل على النبي يد الرضا يا أيها الناس نعمة الله عليكم أن من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا قاف خالق غير الله قادر على ما يشاء لا رزق غير الله على هذه غير الله لا خالق غير الله ولا رازق غير الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون حاشا وكلا حاشا وكلا زادك الله نورا وفتوحا وهدى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا من إليك المرجع والمآل يا كبير يا متعال يا من إليك مرجع الكل يا من مرجع الكل إليك ومآل كل إليك يا رب الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله وإلى الله ترجع الأمور كل أمر إليك يا من مرجع كل أمر إليك في السر والإعلان يا من مرجع كل أمر إليك في السر والإعلان يا أيها الناس إن وعد الله حق بالكلام سبحان من وعدوه حق ومن وعدوه كف يا أيها الناس إن وعد الله حق سبحانك يا الله سبحانك يا من وعدوه حق سبحانك سبحانك جل وعلا شانك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا شر غرورها يا رب اللهم اكفنا شر غرور الدنيا اللهم اكفنا شر غرور الدنيا اللهم اكفنا شر الدنيا وغرورها يا رب ولا يضرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو. أعوذ بالله من شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. يا لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من شر الشيطان وحش. اللهم أعوذنا من شر الشيطان وحش. الذين كفروا لهم عذاب شديد. هذا جزاؤهم. هذا جزاؤهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لأنهم يصدون. الله أكبر. لأنهم يصدون. نعم الأجر الكبير يا رب. نعم الأجر العظيم يا رب. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. على أن يفوه وشوف سبحانك يا الله سبحانك يا علام الغيوب يا من لا تخفى عليك خافية من أمور خلقك في الجل والعالم. والله الذي أرسل الرياح أرسل الرياح فتثير سحابا. صاحب القدرة صاحب القدرة يا الله يا صاحب القدرة. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. صادق سحابا فسقناه إلى بلد ميت. سحابا فسقناه إلى بلد ميت. والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا كذلك النشور. والحكمة البالغة كذلك النشور هكذا كان حال النشور إنما يخرج الله من الأرض بعد ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أنا من اتصف بالعزة والكبرياء، أنا من لا عزيز ولا كبير ولا حكيم إلا من كان يريد العزة فلله إلا عزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب. اللهم ارزقنا وإياك النطق بالكلام الطيب، نعم الكلام الطيب. من كان يريد العزة فلله إلا عزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب. ايه لا الكلام الطيب. هل هناك كلام طيبا بعد كلام الله؟ هل في كلام طيب بعد كلام الله عز وجل؟ كلام طيب بعد كلام الله. والله الذي ارسل الريح. نعم نعم نعم فيه رضا يجي بقى. ارسل الريح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا سحابا فسقناه إلى بلد ميت. اللهم أحي قلوبنا بذكرك يا رب. لكنك العلم. اللهم أحي قلوبنا بذكرك يا رب. اللهم أحي قلوبنا بوحيك. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا حق عنتر بقى من الله بك هذه النعمة. هذا النداء من الأول. الله يبلغ خاطرك. ويصلح حالك انا على كل حال. الرضا جه ده من الرضا جه ما تبقى لا تبقى الرضا من الرضا الفيض من الفيض واحد يجيب الفيض من الله عز وجل الفيض من الله عز وجل لا تبقى لا تكن بخيلا ولا شقيقا كن جوادا كريما انت عبد الكريم. والله الذي ارسل الريح الله يكرمك يا مولانا يا مشيخ. والله الذي ارسل الريح أرسل الريح فتثير سحابا يا مد مية تبني لا إله إلا الله والله الذي أرسل الرياح أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله يرحمك يا حضره الشاعر يا تقرا كل ما بيقرب احلى محبه الراجل ده والله محبه المتوفى لك ربنا يديك كمان وكمان والله بركه هذا المتوفى والله كان بيحبك حبك كثير كان بيجيب لك يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيحترم القران فيك والله ربنا يهدي لك الروح الطيبه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لا حول ولا قوة إلا بالله الله بشره ومكر أولئك هو يبور مش كلام يا سيدي الله والله خلقكم من تراب قادر قادر يا سيدي قادر قادر مكتسب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. عن القادر المقتدر العظيم علما وإيمانا عن القادر المقتدر العظيم عن القادر المقتدر العظيم الله أكبر سبحان الباري في أسمائه الله يسجد وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ان ذلك على الله يسير. ومن يكون يسير عليه بعدك يا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران. الله عليك. الله يبارك في المتوفي معك يا سيدي. والله بس استنى وكنت عم تحكي بحكي. ما شاء الله كان يحبك يا سيدي. كل مدى فلسفة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يزيد في الخلق ما يشاء. شوف المزيد. وما يستوي البحار. وما يستوي البحران يا الله الله يتجلي يا الله الله ما يدخل يا شيخ والله ربنا يزيدك يا سيدي ربنا يقويك وما يستوي البحران حاجات السبعينات دي حاجات السبعينات دي والله يا أستاذ سهل حياتي السبعينات دي يا حاج عبد الله فيها يا ما كمان الله أكبر الله هذا عذب فرات لا إرشاد الله من يغير وهذا ملح وإياك من شراب أهل الجنة اللهم وإياك من شراب زمزم وشراب الجنة بالحوض الكوثر اللهم افتنا وإياك من حوض الكوثر وما يستوي البحران الله ربنا يتجلى عليك يا الله ربنا يتجلى عليك الله ما تبقى الحبايب والله جلسه مباركه ميمونه والله يعني مشهوده من ملائكه السماء هذا عذب قرات وهذا ملح وجاج ومن كل تاكلون لحم ما طريق وتستقرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر قدرة العظيم قدرة العظيم زادك الله الله يا كريم ربنا يوفقك حاجة طال الله عمرك ربنا يوفقك منه كمان ويزيدك يا سيدي والله يا القرآن يتنزل لأنه يتنزل لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك من الشاكرين المنيبين الاوابين اليك كل وقت وفي كل حين وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ التراب الله الله انا من خادع الله يحبك جدا ربنا يجزيك شكور وخير ربنا يبارك لك يبارك لنا فيك يا سيدي ربنا يبارك لنا فيك يا حاج عطار والله الجلسة ثابتة جدا والناس بتستنى وهل من مزيد والله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقع لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتقر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. الله يرحمه إلى رحمة الله تعالى. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. الله يهدينا شروع على نور يا حاج عمرو. الله يجزيكم الله الملك والعظمه والكبرياء وكل شيء له كل صفات الحسد له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في عظمته وكبريائه وعزته والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله بارك الله فيك بارك الله فيك وعليك أنت أكرم منا يعني لازم تكسب الجنة لازم توصل الجنة مش ممكن ابدا انك انت لازم توصلنا بالجنه الورثه لازم انت الورثه جميعا ايوه الله يجزيك زعيم الله الله عزك ذلكم الله لا اله الا الله اللهم كون ايمانك الله ربكم ربنا كريم اكرم الكرماء له الملك ذلكم الله ربكم له الملك يا عظم يا لكبرياء الله يا لعظمة الله يا لعزة الله يا لفيض الله يا لكرم الله يا لجود الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى نعم الغني نعم الغني يا الله كل امر عسير يا عم الغني انت يا الله الله الغني الله يا حلال اللهم صل على بسم الله ما شاء الله حبيب الملايين بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحانك يا رب يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نعم الغني الله اللهم صل على حبيبك نعم الغني الله الحلاوة دي يا الله يا سيدي بالخير والله هو الغني الحميد نعم الغني الحميد يا رب نعم الغني الحميد يا الله نعم الغني الحميد أنت يا رب والله هو الغني الحميد إياك يزهركم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان قرب. الله أكبر يا رب سبحانك يا من تضع شيء في موضعه الله منزل يا رب اللهم صل على هذا الكتاب المنزل عليك يا مولانا اللهم زدنا وإياك إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن تزكي فإنما تزكي لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير أنت أعلم يا رب وما يستوي الأعمى والبصير اللهم نور بصائرنا يا رب ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور يا مولانا يا حنان الكريم وما يستوي الأحياء ولا الأموات احيا قلوبنا بذكرك يا رب اللهم احيا قلوبنا بطاعتك وعبادتك إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وسلم. إن أنت إلا نذير. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. إن أنت إلا نذير. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. وسلم بارك عليه. بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير. صدق الله العظيم. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبق إلي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. إنك على كل شيء قدير. إن القرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة. من قال به سبق ومن عمل به هدي إلى طريق مستقيم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ والمقيم بمدينة قطور. تليفون 750-373 قطور. وقد نقلناها لكم على إحدى إذاعاتنا المحلية والأضواء الكاشفة إدارة الحاج الشحات غازي خضر المقيم بضمره. أمدت الفراشة الكبرى إدارة الحاج نجاح أبو حسين المقيم بضمره. خذ رقدة مباركة. اللهم اسكب عليه رحماتك. اللهم اسكب عليه رحماتك. اللهم ابدله الخير بالخير. اللهم اجعل الشر بعيدا عن مناله. واجعل سيئاته تبدل حسنات. واجعل امره بينه في رحمة منك معكوفة. والى الخير معكوفة. وعلى الله قصد السبيل. واليه الملتقى. يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيا الى القرآن الكريم. استمعوا الى ايات بينات من مقرئ احبه جدا. وقد شاع هذا بين الناس في حبي لهذا الرجل لانه يقرأ بالقراءات التي لم يستطع الا قليل من الخلق ان يقرأ بها. والله ليس نفاقا ولكني اقوله. اللهم لا حسد ابدا في هذا. اللهم زده واحسن اليه واعطف عليه من البركات ومده بالرحمات واجعله يسمعنا عظيم الايات حتى تقشعر أبداننا وتلين قلوبنا. هيا إلى القرآن من الشيخ عنتر. بارك الله فيكم أجمعين وأحسن الله مثوبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.